اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بالبشرى، يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان، صباح ومساء بمحمد وضاء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكيا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما عدوا والعلا، يا من له الأخلاق ما عدوا والعلا من جواب يتعشق الكبرى، زالتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، أتيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء لك يا محمد في القيامة سعدة وشفاعة وسعادة ولواء.